بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلس 13. يقول رحمه الله: فصل. والكبد منطبقة على المعدة مكبوبة عليها بزوائدها لتسخينها، والطحال يسخنها من الجانب الأيسر، والصلب يسخنها من خلف، والترائب من قدامها. والترائب مؤلفة من طبقتين رقيقتين تنطبق إحداهما على الأخرى بشحم كثير، وهو غشاء الأمعاء كلها ولباسها، ثم غشيها البطن كله بغشاء واحد يقي الأحشاء ويمنع من انتفاخ المعدة والأمعاء بالرياح، ويربط جملة آلات الغذاء. ولم يجعل في الكبد تجويف كتجويفي القلب لتحتوي على الدم احتواء ممكنا وتحيي له إحالة بليغة. وللكبد ثلاث شبكات من العروق: شبكة بينها وبين المعدة والأمعاء، وشبكة في مفرغها، وشبكة في مجذبها. فالشبكة الأولى تجذب الغذاء وتحيله بعد الإحالة، وفي الشبكة الثانية يصير دما، وفي الشبكة الثالثة يزداد صفاء وترويقا. وللكبد بالقلب والدماغ اتصال بشطنة من العصب خفية كنسيج العنكبوت. ولما كانت النفس المغذية بمنزلة حيوان عاف وحشي وكل جسم يموت، فلا بد أن تتصل به هذه النفس وتغذوه، بخلاف النفس المفكرة التي محلها الدماغ، وبخلاف النفس الغضبية التي محلها القلب. فالنفس المفكرة تستعين بالنفس الغضبية على تلك النفس الحيوانية العافية الوحشية. اقتضت حكمة الخالق سبحانه أن وصل بين محال لهذه الأنفس الثلاثة وشعبها ليذعن بعضها لبعض. ولا تنكر تسمية هذه القوى نفوسا، فليس الشأن في التسمية، فأنت تجد فيك نفسا حيوانية تطلب الطعام والشراب، ونفسا مفكرة سلطانها على التصور والعلم والشعور، ونفسا غضبية سلطانها على الغضب والإرادة وتصرف كل واحدة منها فيما جعلت إليه، وبعضها عون لبعض. فمحل النفس الحيوانية الكبد، ومحل النفس المفكرة الدماغ، ومحل الغضبية القلب. فصل. وتأمل الحكمة في أن جعلت صفاقات عروق الكبد أرق من صفاقات سائر عروق البدن لتنفذ إلى الكبد، فيروق جوهر الدم بسرعة، وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية، لأن الكبد تحوزها بلحمها، وإنما وضعت مجاري المرة الصفراء بعد العروق التي تصعد بالغذاء من المعدة، وقبل العروق التي تأخذ الدم منها، لأن هذا الموضع هو بين موضع كمال الطبخ وبين انتقاله إلى العرق الأجوف، وحينئذ يمكن انفصال المرة عن الدم، وجمعت العروق كلها إلى عرق واحد هو الباب، ثم عادت فتقسمت في مقعر الكبد، ثم عادت فجمعت في مجذبها إلى عرق واحد وهو الأجوف، لتجيد بقسمتها إنضاج ما تحتوي عليه ولئلا ينفذ بسرعة. وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مكث المادة هيئ بقاؤها فيه بطول مسلكها وكثرة تعاويجه، كما فعل في مجاري المني وشبكة الدماغ، وهذا شأن العروق الجواذب. وأما شأن العروق الضوارب فبالعكس من ذلك، فإنها جمعت في مقعر الكبد دون مجذبها، لأنه موضع الدم وحاجته إلى التغذية بالحرارة ماسة، قال جهلينوس: ولا تقسم العروق الضوارب في مجذب يعلم الخالق سبحانه أن جذبة الكبد تتحرك دائما بمجاورة الحجاب، فيقوم لها ذلك مقام حركة العروق الضوارب. وجعلت هذه العروق الضوارب دقاقا، لأنها إنما وضعت لترويح الكبد لا لتغذيتها ولا لإيصال روح إليها، إذ ليس بالكبد حاجة إلى قبول روح حيواني كبير، ولا يحتاج لحمها إلا إلى غذاء لطيف بخاري. فصل. وأحرز الصانع سبحانه موضع الكبد ووضعها بأن ربطها بالمعدة والأمعاء كلها بالعروق وبالغشاء الممدود على البطن الذي يشد جميعها، ووصل بها رباطات من جميع النواحي، وغشاؤها الرابط لها يتصل بالحجاب برباط قوي. ورباط الكبد بالحجاب ثخين صلب وثيق، لأن الكبد معلقة به، وهو أصلب من غشاء الكبد لشدة الحاجة إلى صلابته، لأنه يحرز الكبد والعرق الأجوف الذي متى نالته آفة مات الحيوان، كما تهلك أغصان الشجرة إذا أصاب ساقها آفة. وجعل أدق هذا الرباط من خلف لشده بالعظام، وأغلظه من قدام حيث لا عظام هناك تقيه، وهذا من شدة الأسر الذي قال الله تعالى فيه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شد أوصالهم بالرباطات المحكمة وجمع خلقهم بعضه إلى بعض. ولما كان الحجاب آلة شريفة للنفس بوعد عن العضوين المجاورين له، وهما المعدة والكبد، بمقدار حاجته لئلا يزحماه ويعوقاه عن فعله، فبوعدت المعدة عنه بطول مجراها. فصل. وأما الطحال فبعضهم يقول إنه لا نفع فيه، وإنما شغل المكان به لئلا يبقى فارغا، فيميل أحد شقي البدن بثقل الكبد فجعل موازنا للكبد. قلت: وهذا غلط من وجه وصواب من وجه. فأما الصواب فمن الحكم العجيبة جعل الطحال في الجانب الأيسر على موازنة الكبد لئلا يميل الشق الأيمن بها. ولا يمكن أن تقوم المعدة بموازنة الكبد لأنها دائما تمتلئ وتخلو، فتارة تكون أخف من الكبد وتارة أرجح منها، فيصير البدن مترجحا أو يميل إلى شق الكبد وقتا وإلى شق المعدة وقتا آخر. فجعل الخالق سبحانه الطحال يوازن الكبد، وجعل المعدة بينهما في الوسط لئلا يبل جانب ويشف آخر عند امتلائها وخلوها، فلما جعلت وسطا لم يختلف وضع البدن باختلافها. وأما الغلط فهو قوله إنه لا منفعة فيه، وإنما يشغل المكان لئلا يبقى فارغا، فإنه لو لم يعلم فيه منفعة لم يكن له أن ينفيها، فإن عدم العلم بالمنفعة لا يكون علما بعدمها، كيف ولا شيء في البدن خال عن المنفعة البتة. وفي الطحال من المنافع أنه يجذب الفضلة الغليظة العكرية السوداء من الكبد نوعا من جنس العروق كالعنق له، فإذا حصلت تلك الفضلة عنده أنضجها وأحالها، وهو ينضج غليظ الدم وعكرة كما ينضج القولون غليظ الغذاء ويابسه، ويستعمل في فعله العروق الضوارب الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه كله، فما نضج واستحال إلى طبيعته صار غذاء له، وما لم يمكن أن ينقلب إلى الدم الموافق له قذفه إلى المعدة بعنق آخر من جنس العروق. وإنما أمكنه جذب الفضل الأسود بقوة لحمه لأنه رخو متحلحل نحيف كالإسفنج، وإنما اتصلت به العروق الضوارب الكثيرة ليستعين بها على إنضاج الفضول السود، وليبقى لحمه خفيفا متحلحلا، لأن دم الشرايين رقيق لطيف قريب من طبيعة البخار، فما اغتذى به كان نحيفا كالرئة، ولكن الرئة تتغذى بما صفى ورق وأشرق وكان أحمر ناريا، ولذلك كانت الرئة أخف وزنا منه وأسخف جرما وممالة إلى البياض. وأما الطحال فتتغذى بما لطف وصفى من الخلط الأسود وانطبخ في الشرايين، فيستريح منه البدن ويغتذي به الطحال، فالطحال يغتذي بغذاء ألطف من غذاء الكبد لأنه يرشح إليه من الشرايين التي صفاقاتها ثخينة جدا، ولأجل سواد تلك الفضلة وكونها عكرة في الأصل لم يكن لون الطحال أحمر ولا مشرقا. وأما الكبد فتغتذي بدم غليظ فاضل يرشح إليها من العروق غير الضوارب، فلجودة غذائها كان لونها أحمر ولغلظه كانت كثيفة، فالكبد تتغذى بدم أحمر غليظ، والطحال بدم أسود لطيف، والرئة بدم صاف مشرق في غاية النضج قريب من طبيعة الروح، فجوهر كل عضو على ما هو عليه صير غذاؤه ملائما له، فالغاذي شبيه بالمغتدي في طبعه وفعله. وهذا كما أنه حكمة الله سبحانه في خلقه فيه جرت حكمته في شرعه وأمره، حيث حرم الأغذية الخبيثة على عباده لأنهم إذا اغتذوا بها صارت جزءا منهم، فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم، إذ الغاذي شبيه بالمغتذي بل يستحيل إلى جوهره. ولهذا كان نوع الإنسان أعدل أنواع الحيوان مزاجا لاعتدال غذائه، وكان الاغتذاء بالدم ولحوم السباع يورث المغتذي بها قوة شيطانية سبعية عادية على الناس. فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباهها إلا إذا عارضها مصلحة أرجح منها كحال الضرورة. ولهذا أكلت النصارى لحوم الخنازير فأورثها نوعا من الغلظة والقسوة، وكذلك من أكل لحوم السباع والكلاب صار فيهم قوة منها. ولما كانت القوة الشيطانية السبعية ثابتة لازمة لذوات الأنياب من السباع حرمها الشارع. ولما كانت القوة الشيطانية عارضة في الإبل أمر بكسرها بالوضوء لمن أكل منها. ولما كانت الطبيعة الحمارية لازمة للحمار حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. ولما كانت دم مركب الشيطان ومجراه حرمه الله تعالى تحريما لازما. فمن تأمل حكمة الله سبحانه في خلقه وأمره وطابق بين هذا وهذا فتحاله بابا عظيما من معرفة الرب سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا هو الذي حركنا لبسط النفس في هذا المقام الذي لا يكاد أن يرى فيه إلا أحد طريقين: طريقة طبيب معرض عن الوحي مقلد لبقراط وطائفته قد اغبرت وعورت وعميت وعمشت عينه عن الرسل وما جاءوا به، وهو ممن قال الله تعالى فيه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وطريقة من يجحد ذلك كله ويكذب قائلا ويظن منافاته للشريعة، فيجحد حكمة الله تعالى في خلقه وإبداعه في صنعه جهلا منه. وكلا الطريقين مذموم وسالكه من الوصول إلى الغاية محروم، فلا نكذب بشرع الله ولا نجحد حكمة الله. وأكثر ما أفسد الناس أنهم لم يروا إلا طبائعيا زنديقا منحلا عن الشرائع أو متسننا قادحا فيما جرت به حكمة الله تعالى ومشيئته في خلقه منكرا للقوى والطبائع والأسباب والحكم والتعليل. فإذا أراد الأول أن يدخل في الإسلام جبذه إلى زندقته جهل هؤلاء ومكابرتهم للمعقول والحس، وإذا أراد الثاني أن يدخل في معرفة الحكم والغايات وما أودع الله في مخلوقاته من المنافع والحكم والقوى والأسباب جبذه إلى جهله زندقة هؤلاء وكفرهم وإعراضه عما جاءت به الرسل وفرحهم بما عندهم من العلم، فيختار دينه على عقله ويختار ذلك عقله وما استقر عنده مما لا يكابر فيه حسه ولا عقله على الدين. وهذا قد بلي به أكثر الخلق، فما قرره أئمة الأطباء والطبائعيين أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق وما أخبرت به الرسل، بل هو من أظهر أدلته، فلا يزداد الباطن فيه إلا إيمانا. وما أخبرت به الرسل لا يناقض ما جرت به عادة الله تعالى وحكمته في خلقه من نصب الأسباب وترتيب مسبباتها عليها بعلمه وحكمته، فمصدر خلقه وأمره علمه تعالى وحكمته، وأدلة الرب تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها بعضا، والله أعلم. فصل: والكبد والطحال متقابلان، والمعدة بينهما، والعروق الضوارب تتصل بها المعدة، والقلب بمنزلة التنور أو بمنزلة أتون الحمام يسخن ماءه، وله إلى كل بيت منفذ ينفذ فيه وهج النار إليه، وكذلك الحار الغريزي الذي منبعه من القلب ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء فيسخنها. فصل: وجعلت الأعضاء مسلكا مؤديا، والمعدة هي الآلة لهضم الغذاء واستمرائه، والأمعاء تؤدي ذلك إلى الكبد، ولما كانت الأمعاء آلة الأداء والاتصال كثرت لفائفها وطولها، وكانت العروق التي تأتيها من الكبد لا تحصى كثرة، لينفذ فيها الغذاء أولا فأولا وتستقضيه يسيرا يسيرا، فلولا تطويل لفائف الأمعاء لكان الغذاء يخرج قبل أخذ خاصيته، وكانت تعرض لهم شهوة الأكل دائما، وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله، وكان دائما مكبا على الغذاء. ولهذا صار الحيوان الذي ليس لأمعائه استدارات بل له معا واحد مستقيم مكبا على الغذاء عديم الصبر عنه كالمسكر. وأما ما لأمعائه استدارات فإنه إذا فاته الغذاء أو بعضه في الاستدارة الأولى صادفه في الثانية، فإن فاته في الثانية صادفه في الثالثة والرابعة والخامسة كذلك، فيمكن صبره عن الغذاء حكمة بالغة. وتنفذ إلى الأمعاء شعب من العروق الضاربة تأخذ من الغذاء جزءا يسيرا لطيفا، وأما العروق غير الضاربة هي مجاري الغذاء بالحقيقة فأخذت أكثره. وأما العروق الضاربة فجعلت مسلكا للأرواح المنبعثة من القلب فاستغنت بقليل الغذاء، وجعل للقلب وصلة بالأمعاء ليسخنها أولا ويمدها بقوة الحياة بإذن خالقه، ثم يأخذ منها الجزء الملائم من الغذاء المستغني عن فعل الكبد للطافة جوهره، فإن هذا الجزء لو حصل في الكبد لم يؤمن احتراقه وفساده فلا ينتفع به القلب، ثم يأخذ منها عند شدة الحاجة وصدق المجاعة فيتعجل ذلك من أدنى المواضع. وكذلك يشاهد من أكل من مسبغة شديدة يحس بزيادة ونماء في كل أعضائه حتى ما يمر الطعام بالمعدة إلا وقد أخذت الأعضاء حاجتها منه قبل استقراره فيها، فسبحان من أتقن ما صنع. ولما كانت المعدة آلة هضم الغذاء والأمعاء آلة دفعه جعل الأمعاء طبقة ليقوى دفعها بهما جميعا وليكون ذلك حرزا لها وحفظا. وكذلك من تعرض له قرحة في الأمعاء بانجراد في أحد الصفاقين يبقى الآخر سليما، وجعلت الأمعاء الغلاظ لقذف الثفل والدقاق لتأدية الغذاء، والسبب في أن صار الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائما كثرة لفائف أمعائه، والسبب المانع من قذف الفضول دائما سعة الأمعاء الغلاظ التي تقوم له مقام وعاء آخر شبيه بالمعدة في السعة، كما أن المثانة وعاء للبول كذلك. فصل. ونحن نذكر فصلا مختصرا في هذا الباب تجمع لك شتاته بإيضاح وإيجاز إن شاء الله تعالى، وبه الحول والقوة. فنقول: أمري موضوع خلف الحلقوم مما يلي فقار الظهر وينتهي في ذهابه إلى حجاب، وهو مشدود برباطات، فإذا بعد الحجاب مال إلى الجانب الأيسر واتسع، وذلك المتسع هو المعدة، وأسفلها يعود مائلا إلى اليمين، والمعدة مفرطحة وفهمها هو المستدق منها ويسمونه الفؤاد، وهذا من غلطهم إلا أن يكون ذلك اصطلاحا خاصا منهم، فإن الفؤاد عند أهل اللغة هو القلب. قال الجوهري: الفؤاد القلب. وقال الأصمعي: وفي الجوف الفؤاد وهو القلب. وقد فرق بعض أهل اللغة بين القلب والفؤاد، فقال الليث: القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط. وقال الطائفة: الفؤاد مستدق القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئدة، ففرق بينهما ووصف القلب بالرقة والأفئدة باللين. وأما كون فم المعدة هو الفؤاد فهذا لا نعلم أحدا من أهل اللغة قاله. وتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالرقة التي هي ضد القساوة والغلوة، والفؤاد باللين الذي هو ضد اليبس والقسوة، فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة والشفقة والإحسان ومعرفة الحق وقبوله، فإن اللين موجب للقبول والفهم، والرقة تقتضي الرحمة والشفقة، وهذا هو العلم والرحمة، وبهما كمال الإنسان، وربنا وسع كل شيء رحمة وعلما. فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول المعدة مع المريء ذات طبقتين لطيفتين، واللحم في الطبقة الداخلة أقل، ولهذا يغلب عليها البياض وهي عصبية حساسة، وهو في الطبقة الخارجة أكثر، ولهذا تغلب عليها الحمرة وهي مربوطة مع الفقار برباطات وثيقة، وتنتهي من جهة قعرها إلى منفذ هو باب المعدة، وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدة هضمه، ويقال لباطن جرم المعدة خمل المعدة. الأمعاء المصارين، وهو جمع مصران بضم الميم، وهو جمع مصير، وسمي مصيرا لمصير الغذاء إليه. والسفلى يقال لها الأقتاب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فتندلق أقتاب بطنه، والعليا أدق من السفلى لما تقدم من الحكمة. فأعلى الدقاق يسمى الاثني عشر لأن مساحته 12 إصبعا، ويليه المسمى بالصائم لقلة لبث الغذاء فيه، لا لأنه يوجد أبدا خاليا كما يظنه بعضهم، فإن هذا باطل حسا وشرعا كما سنذكره. والثالث المسمى بالدقيق واللفائف، وهو أطول الأمعاء وأكثرها تلافيف، ولبث الغذاء فيه أطول، والعروق التي تأتيه من الكبد أقل. وأما اللذان قبله فمنتصبان في طول البدن قصيرا، ويقل لبث الغذاء فيهما، وهو في الصائم أقل لبثا. وهذه الثلاثة تسمى الأمعاء العليا والأمعاء الدقاقة، وهي كلها في سعة البواب. وأما الرابع وهو الأول من الثلاثة السفلى الغلاظ فيسمى الأعور، لأنه لا منفذ له، بل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث دخل، وحكمته أنه يتم فيه ما يعسر هضمه من الأشياء الصلبة، كما يتم ذلك في قوانص الطيور ووضعه في الجانب الأيمن. والخامس المسمى بقولون، يبتدئ من الجانب الأيمن ويأخذ عرضا إلى الأيسر، ويحتبس فيه الثفل ريثما يستقصي ما فيه. والسادس والآخر وهو المع المستقيم، لأنه مستقيم الموضع في طول البدن، وهو واسع جدا يجتمع فيه الثفل كما يجتمع البول في المثانة، وعليه الفضلة المانعة لخروج الثفل بدون الإرادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فأطلق على المعدة اسم المعاء تغليبا ولمشابهتها بالأمعاء، لكون كل واحد من الأمعاء والمعدة محلا للغذاء. وهذا لغة العرب، كما يقولون القمران والعمران والركنان اليمانيان والشاميان والعراقيان ونظائر ذلك، ولسيما فإن تركيب الأمعاء كتركيب المعدة، إذ هي مركبة من طبقتين لحمية خارجة وعصبية داخلة، والطبقة الداخلة فيها لزوجات متصلة بها لتقيها من تراكم البراز ورداءة كثيفه ولفيفه، فلا تمسكه ولا يتعلق بها شيء منه. ولما كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به، انصرفت قواه ونهمته كلها إلى الغذاء الحيواني البهيمي، لما فقد الغذاء الروحي القلبي فتوفرت أمعاؤه وقواه على هذا الغذاء، واستفرغت أمعاؤه هذا الغذاء وامتلأت به بحسب استعدادها وقبولها، كما امتلأت به العروق والمعدة. وأما المؤمن فإنه إنما يأكل العلقة ليتقوى بها على ما أمر به، فهمته وقواه مصروفة إلى أمور وراء الأكل، فإذا أخذ ما يغذيه ويقيم صلبه استغنى قلبه ونفسه وروحه بالغذاء الإيماني عن الاستكثار من الغذاء الحيواني، فاشتغل معاه الواحد وهو قولون بالغذاء، فأمسكه حتى أخذت منه الأعضاء والقوى مقدار الحاجة، فلم يحتج إلى امتلاء أمعائه كلها من الطعام، وهذا أمر معلوم بالتجربة. وإذا قويت مواد الإيمان ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ورجائه والشوق إلى لقائه في القلب، استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء، وأجد لها قوة تزيد على قوة الغذاء الحيواني. فإن كثف طباعك عن هذا وكنت عنه بمعزل لاشتغالك بالغذاء الحيواني وامتلائك به، فتأمل حال الفرح المسرور بتجدد نعمة عظيمة واستغنائه مدة عن الطعام والشراب مع وفور قوته وظهور الدموية على بشرته وتغذيه بالسرور والفرح، ولا نسبة لذلك إلى فرح القلب ونعيمه وابتهاج الروح بقرب الرب تعالى ومحبته ومعرفته، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وصادق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فإن المقصود من الطعام والشراب التغذية الممسكة، فإذا حصل له أعلى الغذائين وأشرفهما وأنفعهما فكيف لا يغنيه ذلك عن الغذاء المشترك. وإذا كنا نشاهد أن الغذاء الحيواني يغلب على الغذاء القلبي الروحي حتى يصير الحكم له ويضمحل غذاء القلب والروح بالكلية، فكيف لا يضمحل غذاء البدن عن استيلاء غذاء القلب والروح ويصير الحكم له؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث الأيام لا يطعم شيئا وله قوة 30 رجلا، ويطوف مع ذلك على نسائه كلهن في ليلة واحدة وهن 9 نسوة. وهذا المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، وغذاؤه من جنس غذاء الملائكة. وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة لا يأكل ولا يشرب لاشتغال نفسه بمجاذبة المرض ومدافعته واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء الذي في الأمعاء والمعدة مع شدة الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها رأيت شدة طلبه للغذاء، فالخائف والمحب والفرح والحزين والمستولي عليه الفكر لا تطالبه نفسه من الغذاء بما تطالب به الخالية من ذلك. فصل. والكبد عضو لحمي تتخلله عروق دقاق وغلاظ، وعلى الكبد غشاء عصبي حساس يحيط بها وينتهي إلى علاقه. والكبد هي الأصل في الغذاء، وآلات الغذاء خدم لها ومعينات، فإن الإنسان لما كان كالشجرة المنتقلة جعل له ما يقوم مقام النهر الجاري في أصول شجر يسقيها، وهو الأمعاء، والمعدة بمنزلة العين، وتجري منها العروق مجرى السواقي، وعروق الكبد المتصلة بالأمعاء بمنزلة عروق الشجرة المتصلة بأرض الساقية، تمتص الماء منها وتؤديه إلى الشجرة وأغصانها وورقها وثمارها، وهذه العروق تمص الماء من الطين والثرى، وكذلك عروق الكبد تمتص صفو الماء وخالصه من كيلوسه وتحيله إلى طبيعة الأعضاء كما تفعل عروق الشجرة. وشكل الكبد شكل هلالي محدب من ظاهره مقعر من باطنه، وهي تحت الأضلاع الخمس ولها 5 شعب يقال لها الزوائد، تحتوي على المعدة كما تحتوي الكف بأصابعها على الشيء المقبوض، ويقال للشعبة الصغيرة منها خاصة زائلة الكبد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن 70,000 من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت الذي هو أول طعامهم، وهذا يدل على عظم قدر هذه الزيادة، فما الظن بالكبد التي هي زيادته، فكيف بالحوت الذي حواها؟ ومقعرها يسمى المورد لأنه يورد الغذاء من المعدة والأمعاء ويسمى باب الكبد، ثم تتشعب هذه العروق من جانبيه بشعب تتصل بالأمعاء وتسمى الجداول لشبهها بالسواقي الصغار تؤدي إلى مقرة عظيمة، ولهذه الجداول أغشية من فوقها ومن تحتها فتستدير مع الأمعاء ومع العروق المتصلة بها، وتسمى هذه الأغشية وما تحويه المرابط. فصل. والعرق الثاني ينقسم في مجاذبها إلى عروق صغار وأصغر منها حتى تبلغ غاية الدقة، ثم تعود تجتمع أولا فأولا على قياس ما تفرقت، فتأخذ من كثرة إلى وحدة ومن دقة إلى غلظ، حتى يجتمع منها العرق الخارج من الكبد المسمى بالأجوف، ومنه يتأدى الدم إلى البدن كله، وحين يخرج ينقسم قسمين، فيأخذ أحدهما نافذا في الحجاب نحو القلب ويسمى الوتين، قال أهل اللغة الوتين عرق يسقي القلب، قال في الصحاح الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه، ووتنته أصبت وتينه فهو موتون. وقال الواحدي الوتين نياط القلب، وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، إذا انقطع بطلت القوة ومات صاحبه. وهذا قول جميع أهل اللغة، وأنشدوا للشماخ إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين. وقال ابن عباس وجمهور المفسرين هو حبل القلب ونياطه. وأما الأبهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان انقطاع أبهري، فقال الجوهري الأبهر عرق إذا انقطع مات صاحبه، وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين. وأنشد الأصمعي وللفؤاد وجيب تحت أبهره لذم الغلام وراء الغيب بالحجر. فصل. والمرارة موضوعة على الكبد ولها مجريان، أحدهما متصل بتقعير الكبد يجتذب المرة الصفراء، والآخر متصل بالأمعاء العليا يصب المرة ليغسلها ويجلوها، ويتصل منه السير بأسفل المعدة لتمتزج بالغذاء فيكون فيه معونة على هضمه. فصل. والقوة التي وكلها الله سبحانه وتعالى بتدبير البدن من أعظم آياته الدالة عليه، فإنها تفعل في الطعام والشراب الواردين عليه أفعالا متنوعة من تقطيع وتفصيل وتمزيج وتحليل وتركيب. فمبدأ ذلك في الفم وهو تقطيعه بالأسنان ومضغه واختلاطه بالرطوبات التي فيه وانهضامه فيه انهضاما تاما، ثم بعد ذلك عند وروده إلى المعدة فإن المعدة تهضمه هضما آخر ويسمى الهضم الأول، ويعينها على هضمه ما يجاورها من الأعضاء، فالكبد عن يمينها والطحال عن يسارها والقلب من فوقها والثرب أمامها والأمعاء السبل الموصلة إليها والعروق الطرق المؤدية منها والحرارة النار الطابخة للطعام فيها والقوى الهاضمة والجاذبة والغاذية والدافعة خدم لها. فإذا انهضم الطعام فيها صار كيلوسا شبيها بماء الكشك الثخين، ثم تنهز صفاه ولطيفه فتغذفه في العروق الدقاق الشعرية التي هي بدقة الشعر، وينجذب إلى الكبد، فإذا ورد هذا اللطيف إلى الكبد اشتملت عليه بجملته فطبخته وهضمته وأحالته إلى جوهرها وصيرته دما، ويسمى هذا الهضم الثاني. ولما كان هذا الإنضاج والطبخ يشبه طبخ القدر علاه شيء كالرغوة والزبد وهو الصفراء، ورسب منه شيء مثل العكر وهو السوداء، وتخلف عن تمام النضج شيء بقي على فجوجته وهو البلغم، والشيء الذي يصفى ويبقى من ذلك كله هو الدم، فاندفع من الكبد في العرق الأعظم المعروف بالأجوف بعد أن تصفت عنه المائية إلى آلة البول، فيسلك هذا الدم في الأوردة، فيسلك هذا الدم في الأوردة المتشعبة من الأجوف، ثم في جداول متشعبة من الأوردة، ثم في سواق متشعبة من الجداول، ثم في رواضع متشعبة من السواق، ثم في عروق دقاق شعرية، ثم يرشح من أفواهها في الأعضاء لتغتذي به، فتحيله الأعضاء وتسير به بجواهرها، فيصير في اللحم لحما، وفي العظم عظما، وفي العصب عصبا، وفي الظفر ظفرا، وفي الشعر شعرا، وفي السمع والبصر وآلة الحس كذلك، فتبارك من هذا صنعه في قطرة من ماء مهين. فصل. والدم هو الخلط الأصلي والغذاء الحقيقي للبدن والمخلف عليه بدل ما ينقص ويتحلل منه، والأخلاط الأخر كالأبازير والتوابل، وهو صنفان: لطيف وهو دم القلب، وغليظ وهو دم الكبد، ومثله مثل السلطان إذا كان وقورا حليما ساكنا عاشت به رعيته، وإذا غضب واحتد قتل. فصل. وأما البلغم فخلط فج مستعد لين يستكمل نضجه عند عوز الغذاء إذا ما تولته الحرارة الغريزية فهضمته وصيرته دما، فيتكون في المعدة والأمعاء وفي الكبد عند قصور الهضم. وفيه من المنفعة أنه يرطب البدن ويبل المفاصل ليسلس حركتها، ويخالط الدم في تغذية الأعضاء البلغمية المزاج كالدماغ. فإن قيل ما الحكمة؟ أنه لم يجعل للبلغم عضوا مخصوصا ينصب إليه كالرئتين. قيل: لما كانت الأعضاء محتاجة أن يكون قريبا منها لترطيبها لم يجعل له عضو يختص به، لا سيما والأعضاء تغتدي به إذا أعوزها الغذاء. فصل. وأما الصفراء فخلق لطيف حاد، وحاجة البدن إليها في أن تخالط الدم وترقه بلطفها وتنفذه في المسالك الضيقة، ولتعينه في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة، وما ينفصل عنها مما يستغنى عنه يتصفى إلى المرارة لتأخذ نصيبها منه، وما تستغني عنه المرارة تصبه إلى الأمعاء لتغسلها عن لطخة الأثفال ولزوجتها، ولتدعو عضل المقعدة فتحس بالحاجة إلى التبرز. فصل. وأما المرة السوداء فخلط بارد اليابس، وفيه من المنافع أنه يلفظ مع الدم في العروق ليشده ويقويه ويكفته ويمسكه ويمنعه من سهولة الحرمة عند الحاجة إلى ذلك، وتعينه في تغذية الأعضاء المحتاجة إلى أن يكون في غذائها شيء من السوداء كالعظام، ومن فصل منه واستغنى عنه يصفى إلى الطحال فيصفيه الطحال جدا ويتغذى به، ثم يجلب ما يستغني عنه الطحال إلى فم المعدة فيدغدغه بالحموضة التي فيه، فتتحرك الشهوة وتحس بالجوع، فتطلب الأعضاء القصوى معلومها وراتبها من الأعضاء التي تليها، وتطلبه الأعضاء التي تليها من التي تجاورها، وهكذا حتى ينتهي الطلب إلى المعدة. فالجوع طلب الأعضاء القصوى معلومها من الأعضاء الدنيا. فصل. ولما اقتضت حكمة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، حيث كان بدن الإنسان مشبها في أحواله بالمدينة أن يوجد فيه أعضاء رئيسة تقوم بمصالحه كما يقوم رؤساء المدينة بمصالحها، تكون له بمنزلة الولاة والأمراء، وأعضاء تكون خادمة لهذه الأعضاء الرئيسة، فإن الرئيس لا يكون رئيسا إلا بمرؤوس، وهي بمنزلة الشرط والجلاوزة والنقباء، وأن يوجد فيه أعضاء كالرعية، وهي قسمان، ما له اتصال بالرؤساء وإن لم يكن اتصاله اتصال خدمة، وما لا اتصال له بهم، بل هو مستقل بنفسه. فالأعضاء بهذا التقسيم إذن أربعة: أحدها الأعضاء الرئيسة المخدومة، الثاني الأعضاء المرؤوسة الخادمة، الثالث الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة، الرابع الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤوسة. فصل. والأعضاء الرئيسية إنما استحقت الرئاسة لشرفها، إذ كانت هي الأصول والمعادن والمبادئ للقوى الأولية في البدن المضطر إليها في بقاء الشخص والنوع، وهي بحسب بقاء الشخص ثلاثة: القلب والكبد والدماغ، وبحسب بقاء النوع أربعة: الثلاثة المذكورة والأنثيان. وأما القلب فهو العضو الذي جعله الخلاق العليم قائما بأمر البدن كقيام الملك بأمر الرعية، وهو أول عضو يتحرك في البدن وآخر عضو يسكن منه، وهو مبدأ جميع القوى، وما يلحقه من صلاح أو فساد يتأدى منه إلى غيره من الأعضاء. وأما الكبد فهو العضو الذي يقوم بحفظ الحياة، إذ كانت هي التي تملأ الأعضاء بالغذاء ليبقى البدن محفوظا ما أمكن بقاؤه. وأما الدماغ فهو العضو القائم بأمر الحس والإدراك وتكميل الحياة، إذ فيه آلات الإحساس التي بها يعرف النافع من الضار والملائم من المنافر، وبواسطته صارت الحياة نافعة صالحة متجاوزة لرتبة حياة النبات. وأما الأنثيان فهما اللذان يقومان بحفظ بقاء النوع. فصل. وأما الأعضاء الخادمة فالرئة والشرايين الحاملة المؤدية من القلب الحرارة الغريزية والقوى والأرواح الحيوانية التي بها قوام البدن، فهذان خادمان للقلب، والمعدة والأوردة خادمان للكبد، والأوردة تنفذ الدم الغاذي والأرواح والقوى إلى جميع البدن، والكبد خادمة للدماغ وكذلك الأعصاب التي بها يحصل الحس والحركة، والأنثيان يخدمهما الأعضاء المولدة للمني والمجاري المؤدية عنهما إلى موضع التوالد. فصل. وأما الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة فهي أعضاء مختصة بقوى لها طبيعية بها يتم تدبيرها ويستقيم أمرها، ولا بد مع ذلك من أن يفيض عليها من الأعضاء الرئيسية قوى تمدها بإذن الله تعالى، كالأذن والعين والأنف، فإن كل واحد منها يقوم بأمر نفسه بما فيه من القوة الطبيعية التي أعطاها إياه الخالق سبحانه، ولا يتم ذلك لها إلا بأن تأتيها قوة حساسة تنزل عليها من الدماغ بإذن الرب تعالى. فصل. وأما الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة فهي التي اختصت بقوى غريزية فيها من أصل الخلقة في أول التكوين ليتم بها قوام أمرها وتدبيرها في اجتلاب المنافع ودفع المضار، كالعظام والغضاريف وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء مثل الرباطات والأعصاب والأوتار والشرايين والأوردة والأغشية واللحم والعظام، كالأساس والاسطوانات لبناء هيكل البدن، فإن قيل هل في العظام قوة الإحساس وحياته أم لا، قيل هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم وأرباب الطبيعة فيما بينهم، فقال طائفة لا حياة في العظام وإن كان فيها قوة النمو والاغتذاء، قالوا لأن الحياة إنما هي بالروح الحيواني ولا حظ للعظام فيه، قالوا ولأن مركب الحياة إنما هو الدم المنبث في العروق والأعصاب واللحم، ولهذا لم يكن للشعر ولا للظفر نصيب من ذلك، ولهذا لم يألم الحيوان بأخذه، قالوا فحياة العظام والشعر حياة نمو واغتذاء، وحياة أعضاء البدن حياة نمو وإحساس، قالوا ولهذا قلنا إن العظام لا تنجس بالموت لأنها لم يكن فيها حياة تزول بالموت، قالوا وزوال النمو لا يوجب نجاسة ما فارق بدليل يبس الزرع والشجر، قال آخرون الدليل على أن العظام تحل فيها الحياة قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، والحس يدل على ذلك أيضا، فإن العظم يألم ويضرب ويسكن وذلك نفس إحساسه، قالوا ولا يمكن إنكار كون العظام فيها قوة حساسة تحس بالبارد والحار، قال الآخرون الإحساس والألم ليس للعظم في نفسه وإنما هو لما جاوره من اللحم، قال المنازعون لهم هذه مكابرة ظاهرة، فإن العظم نفسه يألم ولا سيما إذا انصدع، ثم إن الأسنان والأضراس تحس بالألم والحار والبارد بأنفسها لا بمجاورها من اللحم، ولهذا توسطت طائفة ثالثة وقالت عظام الأسنان خاصة لها الإحساس بخلاف سائر العظام، وهؤلاء قد سلموا المسألة من مكان قريب، فإن الذي دل على إحساس الأسنان وحياتها هو الدال على حياة سائر العظام، والشبهة التي ذكروها لو صحت لمنعت من إحساس الأسنان. وأما حديث الطهارة والنجاسة فذاك لأمر آخر وراء الحياة، ومن نجسها بالموت سوى بينها وبين اللحم، ومن لم ينجسها وهو الراجع في الدليل فذاك لعدم علة التنجيس فيها، فإن الموت ليس بعلة النجاسة وإنما هو دليل العلة وسببها، والعلة هي احتقان الفضلات في اللحم والعظم بريء من ذلك، والدليل على هذا أن الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان التام الذي لا نفس له سائلة لعدم احتقان الفضلات فيه، فلأن لا يحكم بنجاسة العظم أولى وأحرى، فإن الرطوبات التي في الذباب والعقرب والخنفساء أكثر من الرطوبات التي في العظام، فهي أولى بعدم التنجيس من تلك الحيوانات، والله أعلم. فصل. والذي أحصاه المشرحون من العظام في البدن 248 عظما سوى الصغار السمسماليات التي أحكمت بها مفاصل الأصابع والتي في الحنجرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان خلق من 360 مفصلا، فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف جاليلوس وغيره بأن في البدن عظاما صغارا لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم، وإن كان المراد بالمفاصل المواضع التي تنفصل بها الأعضاء بعضها من بعض كما قال الجوهري وغيره المفصل واحد مفاصل الأعضاء فتلك أعم من العظام فتأمل، وأن السلاميات المذكورة وإن السلاميات المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة الحديث، فالسلامة العضو وجمعه سلاميات، فهنا ثلاثة أمور، فهنا ثلاثة أمور أعضاء وعظام ومفاصل، وجعل الله سبحانه العظام أصلب شيء في البدن لتكون أساسا وعمدة في البدن، إذ كانت الأعضاء كلها موضوعة على العظام حتى القلب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهي حاملة للأعضاء والحامل أقوى من المحمول، ولتكون وقاية وجنة أيضا كالقحف فإنه وقاية للدماغ وعظام الصدر وقاية له، وجعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة، منها الحركة، فإن الإنسان قد يحتاج إلى حركة بعض أجزائه دون بعض وقد يحتاج إلى حركة جزء من عضو، ومنها أنه لو كان على عظم واحد لكان إذا أراد أن يتحرك تحرك بجملته، ومنها أنه كان يتعذر عليه الصنائع والحل والرابط، ومنها أنه كان إذا أصابته آفة عمت جميع البدن فجعلت العظام كثيرة ليكون متى نال بعضها آفة لم تسر إلى غيره وقام غيره من العظام مقامه في تحصيل تلك المنفعة. ومنها تعدد المنافع التي حصلت بسبب تعدد العظام، ولولا كثرتها وتعددها لفاتت تلك المنافع. ومنها أن من العظام ما يحتاج البدن إلى كبيره، ومنها ما يحتاج إلى صغيره، ومنها ما يحتاج إلى مستطيله، ومنها ما يحتاج إلى مستديره، ومنها ما يحتاج إلى عريضه، ومنها ما يحتاج إلى مصمته، ومنها ما يحتاج إلى مجوفه، ومنها ما يحتاج إلى منحنيه، ومنها ما يحتاج إلى مستقيمه، ولا يحصل ذلك إلا بتعدد العظام. ومنها بديع الصنعة وحسن التأليف والتركيب وغير ذلك من الفوائد. ثم شد الخالق سبحانه بعضها إلى بعض بالرباطات والأسر المحكم، ثم كساها لحما حفظا لها ووقاية، ثم كسى اللحم جلدا صوانا له، ولما كانت الفضلات تنقسم إلى لطيفة وغليظة جعل الله سبحانه للغليظة منها مجارية تنجذب فيها إلى أسفل وتخرج منها خروجا ظاهرا للحس. وأما اللطيفة فهي الفضلات البخارية، فإن من شأنها أن تصعد إلى فوق وتخرج عن البدن بالتحليل بأن جعل في العظام العليا منافذ يتحلل منها البخار المتصاعد، ولم تكن تلك المنافذ محسوسة لئلا يضعف صوان الدماغ وهو القح بوصول الأجسام المؤذية له، فجعل الدماغ مركبا عن عظام كثيرة ووصل بعضها ببعض بوصل يقال لها الشؤون، ومنه قولهم فلان لم تجمع شؤون رأسه، ويشتمل الرأس بجملة أجزائه على 59 عظما، وجعل القحف مستديرا بائنا في مقدمه ومؤخره وجانبيه بمنزلة غطاء القدر، وعظامه 6 وهي عظم اليأفوخ وعظم الجبهة وعظم مؤخر الرأس والعظمان اللذان فيهما ثقب السمع وفي كل واحد من الصدغين عظمان مصمتان، وعظام اللحي الأعلى 14 عظما، 6 منها في محاجر العينين واثنان للأنف واثنان تحت الأنف وهما المثقوبان إلى الفم واثنان في الوجنتين واثنان تحت الشفة العليا. وأما العظم الشبيه بالوتد فهو واحد وهو كالقاعدة للرأس، وعظام اللحي الأسفل 2 وهما متصلان في وسط الذقن وبينهما الأسنان، ويتصلان من فوق باللحي الأعلى اتصالا مفصليا. والأسنان 32 في كل لحي 16 ثنيتان وتليهما الرباعيتان وتليهما النابان وتليهما الأضراس، 5 منها هنا وخمسة منها هنا. والناجذ أول الأضراس وهما ناجذان في كل ناحية ناجذ، وربما نقصت النواجذ في بعض الأفراد وكان في كل جانب 4 أضراس. وقد سلم الله سبحانه غذاء الإنسان إلى يده فتأخذه فتسلمه إلى شفتيه فتسلمه الشفتان إلى الأنياب والثنايا فتفصله، ثم تسلمه إلى الأضراس فتطحنه، ثم تسلمه إلى اللسان والفم فيعجنه، ثم يسلمه إلى الحلقوم والمريء فيتسلمه ويوصله إلى المعدة فتطبخه وتنضجه وتصلحه كما ينبغي، ثم تسلمه إلى الكبد فيتسلمه منها، ثم يرسل به إلى كل عضو راتبه ومعلومة، ثم يصب مرته الصفراء في المرارة والسوداء في الطحال والثفل يخرجه عنها كما تقدم بيانه. فصل. والرأس يقال بالعموم على ما يقله العنق بجملته، ويقال بالخصوص على 1 الفروة وهي جلدة الرأس حيث منبت الشعر، 2 والجمجمة العظم الذي يحوي الدماغ وهي مؤلفة من 7 قطع متقابلة تسمى القبائل وتسمى مواضع التأليف شؤونا، ووسط الجمجمة يسمى الهامة، وحد الهامة من الجانبين قرناء الرأس وحد الهامة من المقدم اليأفوخ، ومن المؤخر القمعدوة، وهي ما تصيب الأرض من رأس المستلقي على ظهره. ولها ثلاثة حدود: نقرة القفا والقذالان. فنقرة القفا حدها من آخر الوسط، والقذالان جانبا النقرة، وقد تقدم تفصيل القبائل السبعة. ويستظهر الجمجمة غشاء يحيط بها يسمى السمحاق، ويستبطنها غشاء. أحدهما يلي الجمجمة وهو أثخنها وأصلبها، والآخر يكتنف الدماغ ويحيط به ويخالطه، ويقال لكل منهما أم الدماغ، وتسميان الأمان. ومنه الآمة والمأمومة التي فيها ثلث الدية، وهي الجراحة التي تبلغ أم الدماغ، ويقال لكل تجويف في الدماغ بطن، وهي ثلاث بطون، وبين بطني الدماغ اللذين في مؤخره ووسطه مجرى، وفيه قطعة من الدماغ مستطيلة شبيهة بالدودة، ينسد ذلك المجرى وينفتح بها، وتحت الدماغ شبكة مبسوطة مؤلفة من عروق ضوارب يتولد فيها روح نفساني، ومنها ينفذ إلى البطنين اللذين في مقدم الدماغ. وفي الدماغ البركة والحوض والقمع والدودة والبطون والأغشية ومبادئ الأعصاب. ويحتوي الدماغ على ثلاث خزائن نافذ بعضها إلى بعض، وتسمى بطونا، فالأولى في مقدمه وتنقسم إلى بطنين، والثانية في وسطه، والثالثة في مؤخره. وجوهر الدماغ مخي متزرد الشكل كأنه زرد مجموع، والروح النفساني مثبت في خلل الزرد، والدماغ مقسوم في طوله بنصفين متضامين، والتنصيف في مقدمه أظهر. والغشاءان يدخلان في فصول الدماغ وتزريده، والصلب منهما يدخل بطونا بين جزئي البطن المقدم فيحجز بينهما، وتحته مصفا كالبركة تسمى المعصرة، تصب في العروق الدم المنطبخ، وتنبعث في جداول تسقي البطن المقدم، وتجتمع إلى عرقين كبيرين يحملان الدم إلى البطن الأوسط والمؤخر. والبطن الأوسط كدهليز ومنفذ بين المقدم والمؤخر، وسقفه معقود كالأزج. والدماغ موضوع طولا على زائلتين الفخذين متقاربان، فيمتازان ويتباعدان إلى الانفراج، فينفتح الدهليز ويتراءى البطنان المقدم والمؤخر. والجزء المؤخر أخفى تزريدا من المقدم، وأصغر وأعجف زردا، وهو كري إلى الاستطالة، ويستدق على التدريج حتى يسيل منه النخاع كالجدول من العين. وفي الدماغ جدولان يجريان، أحدهما في آخر المقدم، والآخر في الأوسط لدفع فضوله، ويجتمعان عند منفذ واحد عميق، أوله في الغشاء الرقيق، والآخر في الغشاء الصلب، يأخذ إلى مضيق كالقمع. ولما كان الدماغ مبدأ حركات البدن إلى إرادته، لم يكن به حاجة إلى الحركة القوية، فحوط عليه بسور من عظام بخلاف المعدة والكبد والرحم وسائر آلات الغذاء، فإنها لما احتاجت إلى أن تتسع وتمتلئ بالغذاء والحمل مرة بعد أخرى، وأن تعصر على الفضول فتخرجها، والعظم يمنع من ذلك، ويكفي فيه العضل وحده، فأحيط عليه بسور من عضل. وأما الصدر فإنه لما احتاج إلى الوقاية بالعظام وإلى الحركة بالعضل ألف الصدر منهما. وكان البطن أوسع من الصدر لما يحويه من آلات الغذاء والتنفس والطحال والمريء وغيرها. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على موعد بلقاء آخر بإذن الله نستكمل فيه هذا الكتاب المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.